بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنراجع على حسب طلبكم بعض المسائل التي مضت من خلال بعض الأسئلة. السؤال: ما حكم العمرة على المذهب مع الدليل؟ على الوجوب مرة واحدة، والدليل طيب هذه الآية دليل أي لا تصلح دليل، لكن استدلوا بها لأن الأصل الأمر فيها بالإتمام. طيب دليل الصبي بن معبد قال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتان عليه. طيب زيادة بن خزيمة، حديث عمر بن الخطاب اللي عند مسلم، حديث جبريل عند ابن خزيمة والدارقطني بسنن الصحيح، قال: وأن تحج البيت وتعتمر. إذن الصواب بأن العمر واجبة في العمر مرة واحد. المصنف رحمه الله تعالى قال: الحج والعمرة واجبان على المسلم، أشار إلى أن جمع الحج والعمرة في الوجوب، فهل يصلح هذا أو يصح أن يكون في الوجوب في درجة واحدة من حيث القوة؟ من حيث القوة وعبد الله. طيب ما هو التفاوت؟ الحج ركن والعمرة لا، العمرة محل خلاف. أي المذهب أنها واجبة لكن العمرة محل خلاف، العلماء يقول بأنها سنة، لكن الحج محل إجماع على أنه ركن وواجب. طيب ما هي شروط الحج؟ خمسة. أيوة: الإسلام، قضية، عقل، بلوغ، سنة الاستطاعة. هذه خمسة شروط. من يعيدها؟ والاستطاعة. طيب العلماء قسموا هذه الشروط إلى ثلاث أقسام: شروط صحة، وشروط لزوم، وشروط وجوب. من يفصل لي فيها؟ الفقهاء قسموا هذه الشروط إلى ثلاث أقسام، قالوا: منها ما هو شرط صحة يعني لا يصح الحج إلا به، ومنها ما هو شرط لزوم يعني يصح الحج لكن لا يسقط حج الإسلام، ومنها ايش شرط وجوب. طيب ما هو من نذكر لي التقسيم؟ بارك الله فيك. ابي شوي ايدي ترفع يعني، بس ما احب الله. ماجد ارفع الصوت شوي. ايوه احسنت. شروط الصحه الاسلام والعقل، بمعنى ان الكافر لو حج ما صح حج، ما يجب عليه ابتداء، والعقل كذلك، لو حج المجنون ما يصح حج. طيب شروط الإجزاء: البلوغ والحرية. أي هذا غششناك بس هذا غش شرعي، ها تغشيش شرعي. البلوغ والحرية، إيش المعنى هذا؟ إيش المعنى البلوغ والحرية؟ يعني لو حج الآن العبد الرقيق ما حكم حجه؟ صحيح، لكن يقع عنه نفلا. ليش؟ لأنه لا يجب، ها ما اجتمعت فيه ولا يجب عليه بهذا الأصل عند بعض الفقهاء. كذلك الصغير لو حج الصغير ما حكم حجه؟ صحيح، لكن هل يسقط عنه حج الإسلام؟ لا. طيب ثالث: الوجوب الاستطاعة، الاستطاعة لقول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. طيب هو من الاستطاعة، هذا من الاستطاعة، يقولون بأنه من الاستطاعة. طيب ما هو المحرم بالنسبة للمرأة التي لا يجوز سفرها من دونه؟ ما هو شيء؟ هكذا فقط، ناقص شوي، لا ناقص. وعبد العزيز ها؟ لا لا لا لا، هنتكلم عن المحرم، من هو المحرم الذي لا يصح للمرأة أن تسافر من دونه؟ أي طيب، في ضابط مهم، يعني لو أن امرأة أبوها كافر، أو امرأة أبوها كافر، يجوز تسافر معه؟ لا لا، بس سؤالي الآن، امرأة الآن أبوها كافر وقال خلص أنا بوصلك الجدة أو على حدود مكة، يصح؟ ها؟ أقول أبوها كافر قال خلاص أنا ما تروح الحج إلا أنا وصلك، سافر معه إلى جدة، ها؟ ما طيب أي طيب نذكره، لكن عندنا ضابط ذكرناه في مسألة المحرم مهم جدا يحصر لنا هذه الفروع كلها. ما هو وحميد؟ أحسن، إما أن يكون زوجا أو من يحرم عليها على التأبيد بسبب أو نسب. بسبب مثل ماذا؟ أيه المصاهرة وغير. والنسب الأبوة والبنوة غير ذلك، أبوة البنوة وغير ذلك. إذن أن يكون زوجا أو من يحرم عليها على التأبيد بنسب أو سبب. طيب امرأة تريد أن تسافر إلى الحج، هي وأختها وزوج أختها، هذا أكثر السؤال عليه، هل يجوز لها عند الحنابل محمود؟ ما يجوز. ليش؟ ها؟ ها؟ طيب هذا زوج أختها ما يجوز يأخذها، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب ما يحرم عليه يتزوج؟ ما هو الجواب؟ أحسن، هذا تحريم مؤقت، ولذلك قال أو امرأة أو إيش يحرم على التأبيد، لأن هذا لو طلق أختها أخذ، أو ماتت عنها مثلا أخذ أختها. طيب بالنسبة للفقهاء اشترطوا للمستطيع أن تكون عنده نفقة، يقدر على نفقة زائدة على قضاء الواجبات و النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. كيف ذلك؟ من يشرح هذه؟ من يشرحها؟ اسماعيل ودنا والله يسمعون الجماعة، ما في ميكروفون؟ طيب نبي أجوبة، واحد يرفع صوت عشان يستفيد الجميع، وبعدين هناك نساء طالبات جزاهم الله خير يستفيدون أيضا. طيب أحسن الله إليكم، تكون له نفقة زائدة على حاجاته الضرورية، بمعنى أنه نفقة عياله إذا خرج عنهم موجودة، وما كان عليه من واجبات كقضاء دين وغيره، إذا زادت هذه النفقة عن أموره الواجبة جاز له الحج، بل يجب عليه الحج إذا اجتمعت معه الشروط الأخرى. أي وأيضا أن تكون له دابة على المذهب قالوا تصلح لمثله، دابة ولا وسيلة نقل؟ وسيلة نقل يعني مركوب يصلح لمثله. أيوة هذا هو الشيء. يعني في واحد ما عمره سافر في السيارة، دائما في الطيارة، مرفه وغني، وقالوا له ما عندك إلا باص أو سيارة تروح فيها، يجب عليه الحج؟ على المذهب لا يجب. ما يجب عليه، قالوا ما يجب، لأن ما تصلح لمثله، ما تصلح لمثله. طيب سؤال هنا حول هذه المسألة، نحن أردنا أن نستفتح المسألة بذكر هذا الضابط، رجل أعطي مبلغ من المال وقالوا له حج بهذا المبلغ، هو أصلا ما عنده مبلغ من المال، فقالوا له خذ هذا المال وحج به، هل يلزمه أن يأخذ هذا المال؟ شيخ عبد الله لا يلزمه. لماذا؟ الأصل غير مستطيع. طيب استطاع الآن؟ لا لا، ما تكلم التخيل. الآن رجل ما عنده شيء، ثم جاه مبلغ، جاه ما شاء الله 50-60 ألف، قالوا له هذه 60 ألف لك أو 70 ألف، نحن الآن نفتيه نقول يجب عليك أن تأخذه لتحج وأصبحت قادرا، نلزمه بذلك؟ أنت قلت لا، الجواب صحيح. طيب التعليل؟ ها؟ أحسن، تبارك الله فيك، لأنه أصلا لا يلزمه أن يأخذ. والأمر الثاني أن أهل العلم يقولون لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه، وذلك من طريق مثلا مثل هذه الأشياء التي فيها منة، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، وهكذا يذكرون. ممكن نستدل بها، نعم. ولكن استثنى الفقهاء جهتين، الجهة الأولى البنوة أو الأبوة، يقول لو أعطى ابن أباه أو أب ابنه قالوا له أن يأخذ، بعض الفقهاء يلزم بذلك، قال لأن هذا لا يمكن أن يكون فيها منة. الأمر الثاني قال السلطان أو الحاكم، لأنه في الغالب أن ولي الأمر أو الحاكم أو الخليفة أو السلطان لا يمن، فهو يعطي لما يعني أعطاه الله جل وعلا ولكون بيت المال بيده، قالوا بأن هذا في الغالب أنه لا يمن، ولذلك يأخذ من أحد هاتين الجهتين. طيب المواقيت عندنا على قسمين، من يذكرهما بإجمال؟ المواقيت على قسمين، ما شاء الله في ناس يراجعون ما شاء الله يكتبون يحررون، في ناس الظاهر انهم ها ما نبقايل. طيب المواقيت على قسمين، احمد، مواقيت مكانيه، ما هي المواقيت الزمانيه؟ حمزه، شهر شوال وذو القعده وعشر ذي الحجه، هل هذا محل اجماع؟ ها ها، احسان. الجمهور على أن أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، المالكية يقولون لا، الأشهر الثلاث شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقولهم قوي لأنه يترتب عليه له آثار، والخلاف هذا وراءه فائدة. طيب بالنسبة للمواقيت المكانية، مواقيت المكانية، تفضل محمد. ذي الحليفة لأهل المدينة ومن في جهتهم، ذي الحليفة ثانية الجحفة لأهل مصر والسودان، نعم، ويلملم ليلملم لأهل اليمن ومن في جهته، وذات عرق لأهل العراق، وبقي واحد قرن المنازل لأهل نجد ومن في جهته، هذه خمسة مواقيت. طيب السؤال هنا أريد إجابة واضحة، ما الفائدة من المواقيت الزمانية؟ أنتم مستنسين على المراجعة ولا نبدأ الدرس؟ ها؟ إيه زين. طيب ما الفائدة من المواقيت الزمانية؟ أبو زيد، أيوة، أنت الآن مبيت نية الحج؟ ها؟ لا لا، في قلبك أنك تبي الحج، كل مسلم وده يحج، مبيت النية طول الزمان من محرم إلى ذي الحجة، هو وده يحج، هذه ما هي بنية، هذه ما هي نية حج. أنا قصدي أن لما أقول الكلام هذا لي قصد، شلون نستفيد لماذا شرع الله عز وجل المواقيت الزمن؟ لأن الله قال الحج أشهر معلومات. طيب ما الفائدة من من من من المواقيت الزمانية؟ وعبد الله ارفع صوت، أحسنت، لأن من أحرم في أشهر الحج وجب عليه دم، وبقي في مكة، طبعا سيأتي إن شاء الله في باب التمتع، إذا أحرم في أشهر الحج بالعمرة ولم يسافر سفر قصر فإنه يكون متمتعا في هذه السنة. يكون حاجا حجا متمتعا. طيب من أحرم في رمضان ثم بقي في مكة إلى شهر الحج هل عليه دم وبنور؟ الآن رجل أحرم في رمضان عمره، لا اعتمر في رمضان وبقي في رمضان إلى 9 ذي الحجة وقال أبغى أحج الآن، ليس عليه دم. أحسن، لماذا؟ أحسن، ما اعتمر في أشهر الحج، إنما اعتمر في غير أشهر الحج، رمضان ليس من أشهر الحج. طيب اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم سافر رجع إلى أهله ثم عاد أراد أن يحج هذه السنة، عليه دم؟ عليه دم؟ اعتمر في شوال أو ذي القعدة ثم سافر إلى أهله رجع له وعاد رجع من جديد جاء بحج بس ما جاب عمره، عليه دم؟ ها شيخ اسماعيل صدناك هالمرة، صدناك. ايش رأيك يا طه؟ ما عليه دم. ليش؟ لأن قلنا من شروط التمتع ألا يساء ألا يقطع. ها؟ لا. ليش أشهر الحج قلنا؟ إيه. لا لا خلص انقطع التمتع. انقطاع التمتع يكون بماذا؟ السفر. إذا سافر سفر قصر. ها؟ بالنسبة للمواقيت المكانية ما هي فائدتها؟ إيش فائدة المواقيت المكانية؟ نبي وجيه جديدة من هنا وجيه جديدة نبي أبو حميد بينا. فائدة المواقيت المكانية أن كل من أراد نسكا لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. هذه فائدة المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها لمن أراد النسك، فلا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام. سؤال: ما هو مذهب الشافعي في من أراد دخول مكة لغير النسك؟ ما هو مذهب الشافعي لمن أراد أن يدخل مكة وهو غير مريد للنسك، هل عليه الإحرام أم لا؟ أبو مهند ما عليه، ما عليه إحرام. من الذي أوجب الإحرام عليه؟ أبو خديجة. وبعد وبعد وبعد الجمهور، الجمهور من المالكية، من المالكية والشافعية والحنابل على أن كل الحنفية والمالكية والحنابل على أن كل من أراد دخول مكة، كل من أراد دخول مكة سواء كان لنسك أو لغير نسك فعليه الإحرام، إلا الحطابي، الحطاب مثلا أو من له يعني حاجة ضرورية تردد من أهل مكة قالوا لا، الشافعي قال لا وهو الصواب، هذا هو الذي هو الراجح، هذا هو الراجح. طيب نكتفي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام نية النسك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد، فالآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر أحكام ومسائل الإحرام، ومسائل الإحرام. قال: باب، يعني هذا باب، الإحرام نية النسك، الإحرام نية النسك. المقصود بالإحرام هو التحريم، تحريم الشيء، تحريم الشيء، يقال أحرم، أحرم. ولذلك الآن المصلي إذا أراد أن يصلي يأتي بتكبيرة الإحرام، هذه التكبيرة تمنعه عن كثير من المباحات التي هي قبل التكبير، مثل الكلام، مثل الأكل، مثل الشرب وغير ذلك. كذلك من أراد النسك فإنه يجب عليه أن يحرم، بمعنى يدخل في التحريم، يدخل في التحريم، أحرم يعني دخل في التحريم زمانا أو مكانا، زمانا أو مكانا، هذا بالمعنى العام. والمقصود هنا بالإحرام هو نية الدخول بالنسك. ويخطئ كثير من الناس جنس العامة وبعض المتعلمين أيضا يخطئون في فهم معنى الإحرام، فيظنون بأن الإحرام هو لباس الإحرام، وهذا غلط. هذا من واجبات الإحرام، هذا من واجبات الإحرام، والإحرام إنما هو نية الدخول في النسك. والنية محلها أين؟ القلب، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن، إنما هي من أعمال القلوب. ولذلك تجد الآن مثلا أحيانا بعض الناس الآن، مثلا رجل ذهب إلى العمرة ولما ركب الطائرة نسي الإحرام في البيت، نسي الإحرام في البيت ورايح مكة. كثير من العامة وبالعكس بل بعض المتعلمين يقول خلاص راحت عليه العمرة. ليش؟ لأنه فهم أن الإحرام هو لباس الإحرام، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك ماذا يفعل الآن لو أن رجلا ذهب إلى العمرة وتفاجأ وهو في الطائرة ما معه الإحرام، وش يسوي؟ ها؟ لا، نقول أولا يجب عليه أن يعقد النية عند مروره بالإحرام بالميقات، ينوي بقلبه بأنه ماذا؟ أراد العمرة، ثم يفصح عن النسك ويقول لبيك عمرة، ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط، يتجرد من المخيط. طيب تسألون تقول كيف يتجرد وما مع ثياب الإحرام؟ يلف غطرة عليه أو شماغه، ما يصلح؟ طيب إذا ما عنده غطرة وشماغ، عليه طاقية بس، وش العمل؟ يدخل في ثوبه. يعني أنا أعرف حصلت حالات نسي واحد الإحرام، فراح وخلع ثوبه وشماغه، اتزر بالشماغ أو بالغترة وجاب الثوب وحط على كتفه مثل الرداء، صح إحرامه؟ صح إحرام، ما في شيء، لأن هذا الثوب يمكن يصير إحرام. إذا أخرجت الأكمام مثلا وضعت على كتفيك، طيب الآن رجل عنده بنطلون وعنده حالة وشغله ما استطاع أن يحرم بثيابه، فماذا عليه؟ أحسن، تبقى بثياب ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، إلا إذا أمكنه أن يخلع هناك مثلا وجد في المطار إزار ورداء اشتراهما ولبسهما ثم دخل مكة وطاف وسعى، هل عليه فدية أم لا؟ هذه ستأتي إن شاء الله. من أهل العلم من يرى بأن ليس عليه شيء، من أهل العلم من يرى بأن عليه الفدية، فدية ماذا؟ لبس المخيط. وبعض الناس الآن مثلا يخفف المحظور، كيف ذلك؟ ينسى الآن، ينسى أن الثياب الإحرام، فيدخل وعليه اللباس هذا فيخلع الذي على رأسه، لماذا؟ حتى يكون عليه فدية واحدة فقط، ما هي؟ لبس المخيط. لأنه لو بقي عليه الطاقية أصبح عليه فديتان، لبس المخيط وتغطية الرأس. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما الثوب الرداء والإزار فهذا من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام الدخول في التحريم، وفي باب المناسك يقال هو نية الدخول في النسك، وهو شرط كما سيأتي، ولا يصح الحج ولا العمرة إلا بهذه النية، إلا بهذه النية. ولذلك الإحرام هو نية الدخول في النسك، وله واجبات وسنن وآداب، وأيضا هناك محظورات للإحرام، هناك محظورات للإحرام. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ إنما الأعمال بالنية. والآيات في الأمر بالنية كثيرة في القرآن، قل جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وما من عبادة إلا ولها نية، ما من عبادة إلا ولها نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، يعني صحة وفسادة، قبولا وردا. إذن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومحله عند الميقات، محله عند الميقات. وأما إذا نوى الإنسان فقط الحج أو العمرة في قلبه فإنه لا يسمى محرما، مثل ما ذكرنا مع أبو زيد قبل شوي، يعني أنا الآن مثلا من شهر محرم وراغب في الحج، نيتي أني أحج هذه السنة، هل أسمى محرما؟ لا. ولذلك قال شيخ الإسلام: لا يسمى الإنسان محرما بمجرد النية إلا بأن يتبعه بقول أو عمل. القول ما هو؟ لبيك اللهم عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك عمرة وحجا. وعمل أن يخلع، تجرد من المخيط ويجتنب المحظورات ويبدأ بالسعي إلى البيت العتيق، يكون بهذا فعلا قد دخل في النسك حقيقة، قد دخل في النسك حقيقة. نعم. قال: سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط. نعم. سن لمريده، سن لمريده، يعني الضمير في مريده يعود إلى الإحرام. سن لمريد الإحرام غسل، هذا أول السنن بالنسبة للإحرام، أن يغتسل. سن لمريد الإحرام أن يغتسل، وهو الغسل أن يعمم بدنه بالماء. والدليل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن أرقم أو زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد، يعني من المخيط، ولبس الإزار والرداء، واغتسل عليه الصلاة والسلام لما أراد العمرة، لما أراد العمرة أو أراد الحج عليه الصلاة والسلام. والدليل الثاني ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر، زوج أبي بكر رضي الله عنه، لما نفست بمحمد بن أبي بكر، لما وصلت عند ذي الحليفة ولدت، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لإحرامه، وكانت نفسا. وأيضا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فوجدها تبكي، فقال لها: أنفستي، يعني أحطي، والحيض من أسمائه النفاس أيضا. قالت: نعم. قال: ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها بأن تغتسل للحج، فاغتسلت رضي الله عنها. والاغتسال للإحرام سنة في قول جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك ابن حزم رحمه الله فأوجبه على النفساء خاص، قال هو واجب على النفساء، واستدل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت عميس بأن تغتسل، أمرها بالاغتسال. ويرد على ابن حزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت بالاغتسال، فإذا أوجب الاغتسال على النفس يلزم أن يوجبه على من؟ على الحائض أيضا. ولذلك الصواب بأن الاغتسال للإحرام سنة، الاغتسال للإحرام سنة، هذا هو الصحيح، هذا والصواب، هذا قول جماهير أهل العلم، لأن الحاج قديما كان يسافر سفرا طويلا ويقطع مسافات، ولذلك قد يتأذى بالروائح ويتأذى بكذا، فاحتاج إلى الاغتسال. إذن الاغتسال سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل هو بنفسه وأمر غيره أن يغتسل. قال: أو تيمم لعدم، يعني إذا عدم المحرم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم، وهذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح من المذهب. لماذا ينتقل إلى التيمم؟ لأنه بدل، قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا. والصواب عدم الانتقال إلى التيمم، هذا هو الصواب، وهو قول الجمهور ورجحه ابن قدامة ومحمد صاحب المغني رحمه الله تعالى. وذلك لأن الغسل فيه تنظيف وإزالة للأوساخ وتطيب للرائحة، أما التيمم فلا يزيد البدن إلا غبرا والرأس شعثا أو الشعر شعثا، ولذلك لا يناسب هنا أن يقال أن ينتقل إلى التيمم. وعندنا قاعدة أيضا بأن من لم يستطع الغسل في الأمور المسنونة فلا ينتقل إلى التيمم، هذه قاعدة فقهية معروفة، لأن من لم يستطع الغسل فلا ينتقل إلى التيمم لأجل النافلة أو لأجل سنة لمريده، يعني لمريد الإحرام غسل، هذه السنة الأولى أن يغتسل، أو تيمم لعدم، هذا هو المذهب الصحيح من المذهب، والصواب عدم التيمم، عدم الانتقال. قال وتنظف وتطيب. بالنسبة للتنظف، إذا ورد في كلام الفقهاء فيقصد به أخذ الشعر المباح، أخذه تقليم الأظفار، قطع الروائح الكريهة، هذا هو معنى التنظف. وأيضا بعض العلماء يقولون ويغتسل هو من التنظف، وأما التجمل فيكون في الثياب، التجمل يكون في الثياب، أما التنظف فيكون في البدن من الغسل وإزالة الشعر المأذون بأخذه وتقليم الأظفار وقطع الروائح الكريهة إذن وتنظف. ما هو التنظف؟ هو أخذ الشعر المأذون بأخذه، مثل ماذا؟ شعر الإبط وشعر العانة وأيضا قص الشارب، هذا مما أذن الشارع بأخذه، وهذا من سنن الفطرة، من سنن الفطرة، قص الشعر، قص الشارب، حلق الإبط والعانة، هذا من سنن الفطرة. ولم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت فيه أثر عن الصحابة أنهم كانوا إذا أحرموا حلقوا شعورهم أو الشعر المأذون بأخذه وقلموا أظفاره، لكن يروى عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كانوا يستحبون إذا أرادوا الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شعورهم، أو كما ورد عنه رضي الله عنه، وإبراهيم من التابعين، لذلك بعض العلماء أخذ بقوله لأنه ينقله عمن سلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإلا الذي يظهر والله تعالى أعلم استحباب ذلك لمن طال سفره، لأن قديما كان الإنسان إذا أراد السفر يطول عليه وهو محرم، يعني يبقى محرما مدة طويلة، فكانوا يسافرون على الدواب، ولذلك يمكث المحرم أسبوعا أو خمسة أيام أو يمكث زمن وهو لا يستطيع أن يمس شعره ولا أظافره ولا شيء من هذه الأمور، فاحتاجوا إلى أن يستعدوا. ولذلك الآن بعض الناس يسافر بالطائرة، يسافر في ظرف ساعتين هو في مكة، فتجده يهتم لهذه القضية ويعتقد، يشغل باله نفسه، يقول أنا طيب متى أحلق ومتى أقص أظفاري ومتى كذا وكذا. نقول له بأن هذه من المسائل التي حصل خلاف في سنيتها، هل هي سنة أم لا؟ ولذلك أنا أقول الصواب استحبابها أخذا بقول إبراهيم النخعي لمن طال سفره وهو محرم، يعني يقعد أربعة أيام هو محرم أو خمسة أيام أو أسبوع مثلا، مثل هؤلاء الذين كانوا يأتون من السماوات بعيدة على الإبل أو على الدواب مثلا أو على الأرجل، لما يدخل في الإحرام لا يجوز له أن يقص شعرا ولا أن يقلم ظفرا ولا أن يأخذ شيئا من بشرته، ما يستطيع، فيحتاجون إلى أخذ شيء من الشعر والأظفار. إذن التنظف الصواب بأنه مستحب لمن طال سفره لعدم ثبوت الدليل في ذلك، وقد يستأنس كما ذكرت بقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. قال وتطيب وتجرد من مخيط، قال وتطيب، تطيب، والمقصود بالتطيب هو وضع استعمال من يريد الإحرام، استعماله الطيب، استعماله الطيب. بالنسبة للكلام على التطيب يأتي في مسائل. أولا، يستحب أو يسن للمحرم أن يتطيب في بدنه وفي رأسه، يستحب للمحرم قبل أن يدخل في الإحرام أن يتطيب في بدنه وفي رأسه، يطيب بدنه، يدلك بدنه بالدهن أو بالعود، وكذلك في رأسه. وذلك لما صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. فعائشة رضي الله عنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حالتين. الحالة الأولى متى؟ قبل الإحرام، قبل أن يحرم كانت تطيبه رضي الله عنه. والحالة الثانية لحله قبل أن يطوف بالبيت. متى؟ لم مقصود بالطواف بالبيت ما هو؟ طواف الإفاضة، يعني بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه قبل أن يذهب لطواف الإفاضة كانت تطيبه رضي الله تعالى عنها وارضاه. الأمر الثاني، يجوز تطيب المحرم بما يبقى، بما يبقى عينه أو أثر، بما يبقى عينه أو أثر. فمن الأطياب التي يبقى عينها المسك، المسك، ومن الأطياب التي يبقى أثرها مثل ماء الورد، مثل ماء الورد. فيجوز للمحرم أن يضع طيبا تبقى عينه، يعني يبقى عين هذا الطيب مثل المسك، أو يبقى أثره مثل رطوبة ماء الورد، فإن هذا مشروع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تطيبه عائشة وتضع الطيب في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: وإني كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأسي، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. ما معنى الوبيص؟ البريق، اللمعان. تقول: كأني أنظر إليه وهو محرم والمسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المحرم لو بقي شيء من أثر هذا الطيب بعد إحرامه، قد تطيب قبل الإحرام، فإنه لا حرج عليه في ذلك، كذلك أثره. الأمر الآخر فيما يتعلق بأحكام الطيب للمحرم أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام. فمن أحرم، فمن تطيب ثم دخل في الإحرام وبقي شيء من أثر الطيب فإن هذا مما هو مشروع وجائز. وذلك لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته بعد ذلك، في رأسه ولحيته بعد ذلك. أيضا بالنسبة لسيلان الطيب بعد الإحرام، معلوم بأن بعض الأطياب تسيل إما بعرق أو بحرارة الشمس مثلا فيسيل هذا الطيب، فما الحكم؟ هل يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يبتدئه، وإنما هي استدامة، وإنما هي استدامة. تقول عائشة رضي الله عنها، ذكرت بأنهن كنا يتطيبن، كنا يتطيبن، وكان يسيل شيء من هذا الطيب على جباههن، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ولا ينكره. طيب، لكن هنا مسألة: لو أن رجل الآن تطيب بطيب في رأسه أو بدنه من المسك فسال هذا الطيب، ثم أخذه من جبهته مثلا ودلك به يده، تطيب، أحسنت، يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا سال ومسحه في محله فلا، لكن إن مسحه فنقله إلى محل آخر فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. بالنسبة للتطيب في الثوب، علمنا بأنه يجوز التطيب في البدن قبل الإحرام وفي الرأس. أما التطيب في البدن في الثوب، عفوا، في ثياب الإحرام، فمذهب الحنابلة على الكراهية، كره الحنابلة تطيب ملابس الإحرام، ولذلك قالوا له استدامة لبسه ما لم ينزعه، وهم يكرهون ذلك. يقول لو شخص الآن طيب الرداء والإزار مثل ما يحصل الآن عند كثير من الناس يطيبون الإزار والرداء، في مذهب الحنابلة أن هذا مكروه وليس بمحرم، لكن يقولون استدامة هذا الطيب في ثياب الإحرام مكروه كراه، يعني يصح الإحرام مع الكراه، لكن لو نزعه، نزع الرداء الآن وراح يريح شوي أو كذا ثم أراد أن يلبسه فإنه لا يجوز، يحرم عليه. لماذا؟ قالوا لأنه ابتدأ الآن لبس هذا الثوب الذي هو مطيب. والصواب حرمة الطيب في ملابس الإحرام قبل الإحرام، حرمة الطيب في ملابس الإحرام قبل الإحرام ابتداء واستدامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. ما هو الورس؟ نوع من أنواع الطيب أصفر اللون، الورس. لا تلبس شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، مسه ورس أو زعفران. وهذا يدلنا على أن النهي هنا على التحريم، لا تلبس. ما إعراب لا هنا؟ ناهية. لا تلبس، وتلبس فعل مضارع مجزوم بماذا؟ حذف النون، بارك الله فيك. إذن والقاعدة الشرعية أن النهي يقتضي ماذا؟ التحريم، إلا إذا وجد صارف، وليس ثم صارف فيما يظهر. وأما الاستدلال بتطيب البدن فهذا في نص، هذا في نص. أما الثياب ففيها نص على المنع، لا تلبسوا ثوبا أو شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في المسائل المتعلقة بأحكام الطيب بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمحرم. ذكرنا بأن الحنابلة يكرهون تطيب ملابس الإحرام، ويكرهون الاستدامة بمعنى أنهم يصححون الإحرام مع الكراهة. وقلنا الصواب ماذا؟ التحريم. الصواب التحريم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران، وهي أنواع، وهما نوعان من أنواع الطيب. بالنسبة للمرأة هل لها أن تتطيب للإحرام؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تتطيب لإحرامها في بدنها وليس في ثوبها، على الصحيح يجوز لها ذلك. اشترطنا وذكرنا كثيرا بأن طيب المرأة هو ما كان له لون وليس له رائحة، بخلاف طيب الرجل، فما طيب الرجل هو ما كان له رائحة ولو لم يكن له لون. والدليل على جواز تطيب النساء للإحرام ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهى. حديث عند أبي داود بإسناد صحيح. فكنا يتطيبن في أبدانهن وفي رؤوسهن، لكن كما ذكرنا بأن المرأة المحرمة ستتعرض للرجال ولا محالة، ولذلك يكون طيبها له لون وليس له رائحة. طيب، هنا مسألة، وهي أنه أحيانا تطيب الكعبة ويطيب ستار الكعبة، أحيانا يطيب ستار الكعبة، ويجتهد القائمون هناك وفقهم الله لكل خير على تطيب الكعبة وعلى تطيب ستار الكعبة. فإذا كان الشخص محرما ثم مست يده هذا الطيب، يعني لمس مس الحجر الأسود فعلق بيده طيب، أو مس، وإن كانت ستأتي إن شاء الله في أبواب المحظورات لكن أذكره هنا، أقدمه هنا، أو مس ستار الكعبة فعلق بيده طيب، فما حكم عمله هذا؟ هل يكون آثما وهل عليه الفدية أم لا؟ سيأتي. لكن إن كان جاهلا أو ناسيا بأن هذا المحل عليه طيب فإنه لا شيء عليه في ذلك، وذلك لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. أما إذا كان متعمدا فإنه يكون قد وقع في محظور من محظورات الإحرام، صح إحرامه ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. قال رحمه الله تعالى: وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. هذه مسألة تجرد المحرم عن المخيط، والمقصود بالمحرم هنا من الذكر وليس الأنثى. أما الأنثى فلا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها، وإنما الرجل هو الذي يتجرد عن المخيط. ما هو المخيط؟ المخيط هو ما كان على هيئة عضو الإنسان. المخيط كل ثوب فصل على هيئة عضو الإنسان. مثل إيش؟ مثل هذا الثوب، مثل الفانيلة، البنطلون، السروال، الطاقية، الغترة، هذه كلها يسمى مخيط. مخيط بمعنى مخيوط يعني مفعول، والمقصود هنا بالمخيط الشيء الذي هو على هيئة عضو الإنسان، لا كما يفهم بعض الناس بأن المخيط هنا الخيط، يقولون بأن المخيط هنا الخيط، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن أصلا ثياب الإحرام فيها خيط، الرداء والإزار هي مجرد خيوط، مجموعة خيوط، كذلك النعلين فيهما خيط، النعلين فيهما خيط، ولذلك المقصود بالمخيط هنا ما هو؟ المفصل على هيئة عضو الإنسان، القميص، الأكمام، الثوب، فانيلة. أما الأشياء التي فيها خيط فهذه لا عبرة فيها، ولم يرد في القرآن ولا في السنة لفظة المخيط، وإنما الذي ثبت كما في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه. ما معنى تجرد؟ خلع ثيابه ولبس إزارا ورداء. وقيل بأن أول من ذكر هذه الكلمة المخيط من هو؟ إبراهيم النخعي. قيل بأن أول من ذكر هذا إبراهيم، والذي يظهر بأن نسبة هذا الكلام لإبراهيم وإن كان قلنا فيما سبق غير صحيح، والذي يظهر بأن أول من ذكر هذه اللفظة زفر رحمه الله تعالى، والله أعلم بالصواب. والمقصود بأن الفقهاء ارتضوا هذه اللفظة أن يتجرد من المخيط، وإلا الأصل أن يقال أن يتجرد من ملابسه، أن يتجرد من ثيابه، هذا هو الأصل، لكن عبروا بالمخيط حتى لا يظن ظان بأن يتجرد من كل شيء فيبقى عريانا مثل ما كانت العرب تصنع أو بعض العرب يصنعون قديما. قال: وتجرد من مخيط. هنا هذه اللفظة جاءت في سياق السنية ولا الوجوب؟ السنية. قال: وسن لمريده غسل أو تيمم بعده وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط. وتجرد عن مخيط، هذه اللفظة في المذهب جاءت على أنها سنة، وهذا محل نظر، ذلك أن التجرد من المخيط واجب من واجبات الإحرام، ولو قال ويجب عليه أن يتجرد من مخيط لكان أولى، بل هو الواجب أن يقول هذا الكلام. لكن هنا يحمل كلامه رحمه الله تعالى على أنه يتجرد، على أنه من السنة أن يتجرد من المخيط قبل أن يدخل في الإحرام، هكذا يحمله بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا، ومحل نظر، حتى لو كان قبل الإحرام فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يجب عليه أن يتجرد من المخيط، ولو عبر بالإجاب حقيقة لكان أولى كما ذكرت للقاعدة التي أشرت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يتجردوا من المخيط، أن يتجردوا من ثيابه، أمرهم بأن يتجردوا من ثياب، قال أمره جبريل بأن يأمرهم، والمقصود بأنه يجب على المحرم أن يتجرد من المخيط. بالنسبة لعقد الإحرام، هل يجب عقد الإحرام بعد التجرد من المخيط؟ هل يجب عقد الإحرام بعد التجرد من المخيط أم يجوز عقد الإحرام ولو لم يتجرد من المخيط؟ صورة ذلك رجل الآن أراد الإحرام، أراد الإحرام، ثيابه ما زالت عليه، ودخل ليغتسل مثلا أو دخل ليتهيأ، فعقد نية الإحرام في قلبه ثم قال لبيك عمرة وثيابه عليه، وبعد ذلك بدأ يخلع ثيابه، هل يكون قد أصاب أم ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ الصواب وهو المذهب بأنه يجوز له أن يعقد الإحرام ولو لم يتجرد، يجوز له أن يعقد الإحرام ولو لم يتجرد. وهذه يستفيد منها الذين يغفلون عن الميقات، أحيانا بعض الناس خاصة اللي في الطائرات يسافرون بالطائرة ما ينتبه للميقات، فقالوا الميقات الآن بقي دقيقة أو دقيقتين مثلا أو انتبه، فالواجب عليه أن يعقد الإحرام مباشرة، ها؟ يدخل في النية ثم بعد ذلك يذهب فيتجرد من المخيط ولا يستديم بقاء ثيابه عليه، فإذا استدام بقاء ثيابه عليه فإنه قد وقع في محظور من محظورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. قال في إزار ورداء أبيضين، ما هو الإزار؟ الإزار هو الثوب الذي يشد على الوسط من جهة السرة وأسفل، هذا يسمى إزار. وأما الرداء فهو ما يلقى على الكتفين، الرداء ما يلقى على الكتفين، يتجرد في إزار ورداء. قال أبيضين، ذكر قال أبيضين، وهذا بالإجماع أنه من السنة أن يكون الإزار والرداء يكون أبيضين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثياب. وليس ولكن ليس واجبا ولا شرط، ليس واجبا ولا شرط، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ثوبين أخضرين، أحرم في ثوبين أخضرين، إذن السنة أن يحرم في ثوبين أبيضين. وبأي نوع من أنواع الثياب؟ بأي نوع؟ من الصوف، من القطن، من ال مش بعد ها النايلو كتان والقطن وغير ذلك، إلا أن يكون محرما على الرجل، مثل ماذا؟ الحرير أو المزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال. ويحرم بأي ثوب، أي ثوب، أي قماش، أي قماش من أي نوع يحرم فيه، إلا ما نهى الشارع عنه مثل الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بإحدى يديه ذهبا وبالأخرى حريرا وقال: هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على، إلا إذا كان الإنسان محتاجا إلى الحرير، مثل من به حكة شديدة، مرض جلدي، ما يستطيع أن يلبس أي ثوب من الثياب. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير، وذلك لحكة فيهما، فاللي عنده حساسية مثلا يسمى حساسية أو أكزيما أو مرض جلدي ما ينفع معه إلا لبس الحرير، له ذلك، له أن يلبس ذلك. هنا مسألة مهمة وهي تكثر في هذه الأيام فيما يتعلق بلباس الإزار، قد بحثناها سابقا بحثا غير مستوفى، وهي الألبسة الحديثة الآن التي أشبه بالأزر الموجودة، وهي التي فيها مثل طرف السروال بلاستيك، ها؟ ها؟ المطاط أو شيء يلبسها ثم يرخي الباقي، هل هذا يسمى إزارا أو يسمى مخيطا بمعنى يمنع منه المحرم؟ الذي يرجع إلى علماء اللغة يجدهم يذكرون بأن الإزار هو ما يلفه الإنسان على وسطه، ما يلفه الإنسان على وسطه، هذا الذي يستعمله الآن أغلب الناس. أما الإزار غير المخيط وله وليس له حجزة، ليس له حجزة، فإن خيط ووضع له حجزة، الحجزة هذه الذي هي التكة أو اللستك أو المطاط مثل ما طرف السروال من الأعلى، فإن هذا يخرجه عن كونه إزارا ويسمى نقبة، يسمى عند أهل اللغة نقبة، وهي خرقة أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار. ولأجل هذا ينبغي أن يحتاط الناس بعدم لبس هذه الأزر، عدم لبس هذه الأزر. وكذلك ما يتعلق بالإزار الذي أو الأردية التي فيها فيها أزرار، هذه أيضا تشبه أن تكون مخيطة. ولذلك الإنسان يخرج من الخلاف وينتبه لهذه الأشياء التي تطرأ. والآن للأسف الشديد تعرض أشياء كثيرة عند الناس ويستحسنونها ولا يرجعون فيها إلى أهل العلم، لا يرجعون فيها إلى الشرع. يعني مثل الآن بعض الكراسي الآن يصلي عليها بعض المصلين، تشوفونها الآن يبتكرون بعض الناس، يبتكر كرسي، يبتكر حاجة كرسي وعليه مسند يسجد عليه. هذا مما لم يرد فيه نص ومما لم يقل به أحد من أهل العلم. ولذلك تجد بعض الناس يجتهد ويحتسب الأجر، يشتري جملة من الكراسي ويضعها للناس، هذا غلط. هو الأصل الصلاة على الكرسي فيها كلام، كيف تأتي بكرسي الآن وتضع له محل السجود وكذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هيئتان للصلاة فقط، إما القيام وإما القعود، أو ما بعد القعود الذي من لم يستطع القعود فإنه على جنب. وقد كان الكرسي موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه مع وجود المقتضي. المقتضي كان سقوط النبي عليه الصلاة والسلام عن الدابة، وحصل أن جحش جنبه عليه الصلاة والسلام الأيمن فما استطاع القيام في الصلاة. ولذلك انتبه الناس. الآن بعض الناس يأتي لك بمثل هذا، يعني يأتي بكرسي يقول لك هذا يصلون عليه يسجدون عليه، وهذا غلط. والأصل الإنسان يجلس على الأرض إذا لم يستطع القيام، وإذا لم يستطع الفقهاء يفتون بجواز الصلاة على الكرسي لكن بضوابط. كذلك ما يتعلق سيأتي إن شاء الله بما يتعلق بتغطية الرأس، اخترعوا شمسية تركب على الرأس، شفتوها تعصب على الرأس. الفقهاء يرون عصب الرأس بشيء ولو بخيط من محظورات الإحرام، فيجي يركبون شمسية. طبعا الشمسية هكذا وقاعدتها ملفوفة على الرأس ويخترعوا، الناس يطيرون معها. تعرفون مسألة ستأتي إن شاء الله يأتي بحثها في باب محظورات الإحرام. المقصود يا إخواني وأخواتي تتنبهون وتنبهون أنه ليس كل ما يعرض من الوسائل للعبادة أنه ماذا؟ أنه يكون صحيح، قد يكون باطل، قد يكون مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون تنطع تشدد وغلو ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان. وبعض هؤلاء المخترعين غير مسلمين، أنا شفت مرة صورة واحد أظن في اليابان اخترع مكان للوضوء تدخل أعضاءك وهي تغسلك، موجود إيه؟ ما هو مسلم هذا، تدخل يديك وتطلع يديك مغسول، تدخل رجليك وتطلع رجليك مغسول، يقول هذا الوضوء للمسلمين. ها العدل وجه ما أدري والله. يخترعون أشياء كثيرة جدا في العبادات، لكن المقصود بأن ينتبه الإنسان. لا الحزام غير، الحزام سيأتي ذكره إن شاء الله. بالنسبة سمى الكمر والحزام هذا لا يدخل لك لأنه هذا ليس منه، الحزام ليس من الإزار وإنما تلفه على فوق الإزار. إذن بالنسبة لهذا الموجود اللي ذكرته قبل قليل هذا يتجنبه المحرم. أما المرأة فتحرم بما شاءت من الثياب، لكن مثل ما ورد في الحديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين، إذن يتجرد من المخيط. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، جاء رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس المحرم الإزاء، لا يلبس المحرم الثياب ولا السراويلات، ولا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ القطع بالنسبة للخفين. قال وتجرد من مخيط في إزار ورداء أبيضين. والمرأة تلبس أي نوع من الثياب، الأخضر الأسود الأبيض، وليس هناك لباس معين للمرأة مثل ما يحصل الآن. بعض النساء ببعض الدول الإسلامية تلبس الثياب البيض، يحرمنا بالثياب البيض يشابهنا الرجال، وهذا غلط. حتى أنك أحيانا ما تفرق الذي أمامك رجل أو امرأة، يعتقدنا بأن هذا هو السنة، وهذا غلط، ليس من السنة، بل المرأة مأمورة أن تخالف الرجل. ولذلك لو قلنا بأن المرأة تلبس غير السواد في حال الإحرام لما أبعدنا النجعة، ها؟ غير البياض. إيه، لو قلنا بأن المرأة في في في الحج لا ينبغي لها أن تلبس غير البياض، غير البياض، تلبس السواد، الأسود، الأخضر، البني مثلا، لما أبعدنا، لما أبعدنا. وذلك لأن الآن غالب الناس يحرمون في، غالب الرجال يحرمون في البياض، بل الغالب، بل الأكثر، بل الكل يحرمون في البياض، يحرمون في البياض. قال رحمه الله تعالى: وإحرام عقب ركعتين، يعني من السنة أن يحرم بعد ركعتين، وتسمى هاتين الركعتين بركعتي الإحرام، بركعتي الإحرام، هذه السنة. قالوا بأنه يحرم عقب ركعتين لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة، أهل في دبر الصلاة. هذا الحديث عند الترمذي. قال الترمذي رحمة الله عليه: لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو ضعيف، بل أيضا في إسناده خصيب، وأيضا هو ضعيف، ولذلك هذا الحديث لا يصح. الذي استدل به الفقهاء على أن الإحرام يكون عقيب ركعتين سمى بركعتي الإحرام، هذا غير الصحيح. ولذلك الصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، ليس للإحرام صلاة تخصه. ولذلك الإنسان لو أحرم عقب فريضة مثلا فهو أفضل، ولو لم يصلي فلا شيء عليه، ولا يكون قد خالف السنة، لأنه لم يثبت في هذا شيء. وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرم عقب الفريضة، صلى الفريضة ثم أحرم، ولم يكن إحرامه قصدا، يعني ما أحرم بعد الفريضة قصدا، وإنما أحرم اتفاقا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب، فلما استوت على البيداء أهل بالحج صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يحرم بعد صلاة، وإنما حصل اتفاق هكذا. والحديث الآخر: أتاني آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، عمره في حجه. أخذ منه العلماء على مشروعية الإحرام بعد الصلاة، قال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. وهذا الوادي هو وادي العقيق، وادي العقيق أحرم فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الحديث قد يقال بأنه لا بأس لو أحرم عقيب فريضة، لو أحرم عقيب فريضة. ولو قلنا بأن هذه الفريضة مثل ما ذهب بعض العلماء قالوا: إذا أراد أن يحرم عقيب فريضة فليكن في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق، أما في غيره فلا، أما في غيره فلا. إذن المسألة واسعة، الصواب بأنه ليس هناك سنة اسمها سنة الإحرام. ولو أحرم عقيب صلاة مفروضة فإن هذا مما لا بأس به، وقد يكون إلى الاستحباب أقرب. نعم. أي، وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، هو ما ذكر النعلين، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في نعلين، وأيضا نهى عن الإحرام في الخفاف في أول الأمر، ثم أذن، عفوا، رخص بالإحرام بالخفاف لمن لم يجد النعال على أن يقطعهما أسفل من الكعبين، ثم بعد ذلك رخص عليه الصلاة والسلام في الإحرام بالخفاف من دون قطع، من دون قطع. هذا كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يحرم بأي نعال كانت إلا النعال المنهي عنه، حتى الحذاء، حتى الحذاء، بشرط أن يكون تحت الكعبين، هكذا اشترط الفقهاء، يكون تحت الكعبين يحرم في هذا. ولذلك الآن الأسلم للحاج والأريح له أيضا يكون فيه مرتاح النعال وليس الأحذية. لكن إن أحرم في خف فلا يقطع الخف حتى ولو تجاوز الكعبين. الخف الخف غير الحذاء، الحذاء لا بد أن يكون تحت الكعبين. قال ونيته شرط، يعني نية الإحرام شرط، نية الإحرام شرط، وذلك لأن الإحرام عبادة وكل عبادة لا بد لها من نية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة في قول جماهير أهل العلم. قال ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. هذا مما استحبه الفقهاء الحنابلة، ولكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح، لأن هذا تلفظ بالنية. حينما يقول اللهم إني أريد، ما معنى أريد؟ هو تعبير عن ماذا؟ أو تلفظ بالنية، هذا تلفظ بالنية. يعني مثل قول المتوضأ اللهم إني أريد أن أتوضأ لصلاة العشاء، هذا مثل هذا، واللهم إني أريد أن أصوم يوم غد، هذا مثل هذا. ولذلك النية محل والقلب والتلفظ بها بدعة. طيب لو قال قائل أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك عمرة، أليس هذا تلفظ بالنية؟ الجواب لا، هذا ليس بتلفظ بالنية، وإنما هو أيوة هذا إفصاح عن النسك، إفصاح عن النسك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم إني نويت أو أريد، وإنما قال لبيك ولبى عليه الصلاة والسلام. النية إذن محلها القلب، تلفظ بها بدعة. وأما قول ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، فإن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طبيعة الحال المحرم يعين ما يحرم به، هذا أمر مشروع، يعين ما يحرم به. مثلا إذا أراد العمرة ماذا يقول؟ لبيك عمرة، ما يقول اللهم إني نويت العمرة، لا، يقول لبيك عمرة. طيب إذا أراد الحج لبيك حج، إذا أراد الحج والعمرة مثل القارن لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا مردود، وذلك لأنه لم يثبت في هذا شيء. قال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه تسمى مسألة الاشتراط، هذه تسمى مسألة الاشتراط في النسك. وإن حبسني حابس، ما معنى حبسني؟ منعني حابس، يعني أي شيء يمنعني من الوصول إلى البيت، من مرض أو عدو مثلا، أو أحد يصده عن البيت، أو مثلا نفقة ذهبت وانقضت عنه مثلا، فإنه يقول يشترط ويقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، تريد الحج مسكينة، فقالت لكنني وجعة يا رسول الله مريضة، فقال لها حجي واشترطي، قال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. أخذ من هذا الفقهاء سنية الاشتراط، وهذا عند الحنابلة وهو اختيار ابن حزم، مذهب ابن حزم على سنية الاشتراط في الإحرام، يعني كل من أراد الإحرام سواء كان مريضا أو غير مريض فإنه يقول عند الإحرام بعد ما يقول لبيك اللهم عمرة اللهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا هو المذهب على سنية الاشتراط مطلقا في الإحرام سواء لمن كان مريضا أو لمن لم يكن مريضا. وهذه مسألة طبعا خلافية، هذه مسألة خلافية. بعض الشافعية ذهب إلى أنه يجوز مطلقا ولا يقال سنة، يباح، قالوا مباح وليس هو سنة. والمالكية عفوا الحنفية والمالكية أيضا ذهبوا إلى أنه لا يشرع الاشتراط مطلقا، وقالوا إنما هذه خاصة بمن؟ بضباعة بنت الزبير، بضباعة بنت الزبير. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له رأي، وهو أن كل من كان خائفا من الصد عن بيت الله لأي سبب فإن له أن يشترط، أما من لم يكن خائفا فليس له أن يشترط. وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أصحابه أن يشترطوا، وإنما علم من كان فيه سبب أو له سبب، مثل ضباعة بنت الزبير. إذن عندنا الآن أربعة أقوال، من يعيدها علي؟ أربعة أقوال. قول الأول لا لا مباح مطلقا عند الشافعية، اي الحنفية والمالكية وش يقولون؟ غير مباح مطلقا، اي حنابلة سنة، اي من وافق الحنابلة؟ ابن حزم، ايوه. قول الرابع وش يقول؟ كان هناك خوف، خوف ان يعني يصد عن البيت مثل ما حصل لمن؟ لضباعة بنت الزبير. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن كل من كان فيه يعني هو فيه أمر واقع أو يتوقع الصد عن البيت ها فإن له أن يشترط، السنة أن يشترط. أما إذا لم يكن هناك ثم ما يمنع أو ما يخشى من الصد فإنه لا يشترط، لأن الصحابة لم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مطلقا. هذا هو الصواب فيما يظهر. طيب الآن عندنا تنظمت أحوال الناس، والآن هناك قوانين وأنظمة، فالمرأة الحائض لها أن تشترط الآن؟ الآن بعض الناس عنده ارتباط مرتبط بحملة حجوزات وما يستطيع أن يتأخر عن هذه الحجوزات، الترتب مفاسد كثيرة. وعندنا امرأة تقول والله أخشى تأتيني الدورة، أخشى أن تأتيني الدورة، فهل لا أن تشترط؟ الذي يظهر بأنه لها أن تشترط، لأن هذا مما يخاف منه. وأنا أعرف أناس يعني بسبب حيض المرأة ترتبت عليهم مفاسد كثيرة، ما استطاعوا، دخلت في النسك، والنسك لا يجوز رفضه، ما يرفض النسك، لا بد من المضي فيه، وأتم الحج والعمرة لله. فهنا حصل ظرف، فحاضت المرأة ولذلك ترتب على تأخرهم مفاسد كثيرة، وذهبت عليهم حجوزات وأيضا يعني مسائل أخرى. ولذلك الذي يظهر بأن للمرأة أن تشترط إذا كانت تخشى الحيض. كذلك حوادث السيارات مثلا، حوادث السيارات يعني الآن كثير من الناس يحصل له حادث وهو رايح إلى إلى إلى مكة، وقد أحرم مثلا، مر الميقات وأحرم فاشترط ولم يستطع المضي، حصل له حادث لا قدر الله. يعني يحصل، أظن كثير من الناس تعرفون يعني حصل لهم حوادث تعطلوا عن المضي، ويعني بعض الطرق غالبها في الواقع الهلكة وليس السلام، بعض الطرق غالبها الهلكة، يحصل فيها حوادث كثيرة. ولذلك الذي يظهر إذا خاف الإنسان يكون مثلا طريق وعر، طريق يعرف بأن الناس فيه لا يلتزمون بأنظمة السير ويخشى على، لا بأس لو اشترط، بمعنى قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب ما هي فائدة الاشتراط؟ لماذا يشترط المحرم؟ فائدة الاشتراط أنه إذا حبس بمرض أو بعدو أو بحادث أو بأن المرأة حاضت أنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، يحل من إحرامه ولا شيء عليه. أما إذا لم يشترط فإنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه، إذا لم يشترط لا يجوز، وإذا تحلل فإن يجب عليه ماذا؟ هدي، لقول الله تعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. إذا لم يشترط فحبس عن البيت، صد عن البيت، مرض، حادث، خوف، حيض، كذا، فإن وإن كان بعض العلماء لا يرى مسألة الحيض أنها تتحلل وإنما تبقى على إحرامها وتعود إذا خرجت إذا رجعت إلى بلدها. هناك من الناس من يشترط أنه يحل متى شاء أو إذا فسد النسك مثلا لم يعني بعض الناس يقول أنا يعني يشترط عند لما يقول لبيك عمرة ويقول ويشترط مثلا أنه إذا ما استطاع يكمل يرجع، هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا العمل أو هذه العبادة خلت من الإتمام، والله جل وعلا أمر بإتمام الحج والعمرة، ولو أن كل واحد أتى بهذا الشرط لما حج أحد ولما اعتمر أحد، يحصل ضيق، يحصل حرج أحيانا وشدة وعناء هناك، فلو قيل لكل أحد قل هذا الكلام ما أتم الإنسان نسكه، قد خالف أمر الله جل وعلا بقوله وأتم الحج والعمرة لله. طيب تفضل. قال وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. نعم، هذا شرح الآن أو بيان لأنساك الحج. الحج واحد لكن أنساكه ثلاث، وهذا بإجماع أهل العلم، محل إجماع بين أهل العلم على أن الأنساك ثلاث: التمتع والقران والإفراد. إلا ما روي عن ابن عباس مع قوله بهذه الأنساك الثلاثة إلا أنه رأى بأن التمتع نسخ باقي الأنساك، نسخ باقي الأنساك، ولذلك هو يرى وجوب التمتع. وقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يباهل على ذلك، كان يغضب، كان يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن أبا بكر وعمر كان يحجان مفردين. ابن عباس كان يرى وجوب فسخ العمرة، إذا اعتمر فسخ العمرة ثم إذا جاء في يوم التروية لبى بالحج، وكان يباهل على ذلك، كان ينهى عن القراد والإفراد رضي الله عنه. وكان ابن عباس أو يذهب ابن عباس إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بفسخ العمرة، وأنه كان قارنا لسبب، وهو أنه ساق الهدي ولبد شعره عليه الصلاة والسلام. إذن محل إجماع عند أهل العلم، حكاه أكثر من واحد ممن لهم عناية بحكاية الإجماع، النووي بن المنذر من قدامة، على أن الأنساك ثلاث: التمتع والقران والإفراد. بالنسبة للحنابلة يذهبون إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع، أفضل الأنساك هو التمتع، هذا مذهب من؟ مذهب الحنابلة، ويرون أن بعد التمتع يأتي الإفراد ثم يأتي القران، وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل بين أهل العلم. ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن أفضل الأنساك الثلاثة التمتع، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وبأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يفسخوا العمرة، أمرهم بأن يحلوا لما اعتمروا، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتأسف إلا على فوات فاضل. شيخ الإسلام يعترض على هذا ويقول بأن ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، وإنما قال هذا تأسفا إرضاء لأصحابه، شق ذلك على الصحابة، كيف يأتون محرمين ويعتمرون ثم يحلون؟ حتى قال أحدهم ومذاكيرنا تقطر ونذهب إلى منى ويرون النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل، الرسول أمرهم بذلك وقال لهم بأنه ما منعه إلا لكونه ساق الهدي ولبد رأسه عليه الصلاة والسلام، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم دل على أفضلية التمتع، على أفضلية التمتع. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن القران أفضل، ذهب إلى أن القران أفضل الأنساك، ويستدل ذلك بما بحال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء كانت حجته إيش؟ قارنة، كان قارن عليه الصلاة والسلام، فهو لم يحل من عمرته وإنما أدخل الحج على العمرة، اعتمر قال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، وأن أفضل الأنساك التمتع، ثم العفو أفضل الأنساك عند الحنفية القران، ثم التمتع، ثم الإفراد. الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن أفضل الأنساك الإفراد، يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وهذا عند مسلم، أهل بالحج عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستدلون بأن أن الخلفاء الأربعة كانوا يحجون مفردين، فقالوا بأن هؤلاء الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، قالوا لا يفعلون إلا الأفضل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع الحديث الوارد في ذلك. والصواب ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وذلك بالجمع بين هذه الأقوال، مثل ابن تيمية رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم قالوا بالجمع بين هذه الأقوال. فإذا ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، يقولون إذا ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وأما إذا لم يسوق الهدي فينظر، فإن كان اعتمر في أشهر الحج فالتمتع في حقه أفضل، وإن لم يكن اعتمر في أشهر الحج فالإفراد في حقه أفضل. هذا الجمع بين الأقوال. ويصلح أن يكون قول ابن عباس قولا رابعا، وهو أن ابن عباس كان يرى وجوب إيش؟ التمتع، وأن الإفراد وأن باقي الأنساك قد نسخت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فسخ العمرة، والعرب في الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، العرب كان يذهبون إلى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة. والإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أن أفضل الأنساك التمتع، حتى إنه قال رحمة الله عليه لا أشك أن النبي كان قارنا صلى الله عليه وسلم والمتعة أحب إلي، يعني التمتع، تمتع في الحج. وقد قال سلمة بن شعيب رحمه الله تعالى ومن العلماء قال للإمام أحمد رحمة الله عليه كل أمرك عندي حسن، يقصد الإمام أحمد كل أمرك عندي حسن يعني ممتاز، هكذا المعنى، إلا خل واحد، يقول عندك شيء واحد بس. فقال له الإمام أحمد وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة، يعني تقول بالتمتع. فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى كنت يا أبا سلمة أو كنت يا أبا سلمة أرى لك عقلا، يعني كنت أرى لك عقلا الآن لا كنت أرى لك عقلا، يقول عندي في ذلك 11 حديثا أتركها لقولك، عندي 11 حديثا أتركها لقولك. وهذا يدل على شدة تمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمقصود بأن أفضل الأنساك التمتع. ما هو التمتع؟ سيأتي إن شاء الله شرح بقية الأنساك. التمتع مثل ما ذكرنا في أول الدرس هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم بعد ذلك يهل بالحج، يهل بالحج يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم الثامن. أو أنه يحرم بالعمرة ثم يحل منها قبل أن يطوف طواف الحج، يعني قبل أن يكون هناك وقت يستطيع أن يحل منها، أن يحل من العمرة. هذا هو التمتع. لماذا سمي تمتعا؟ لأن لا هو جمع بين العمرة والحج، لكن لماذا سمي تمتعا؟ لأنه أحل له ما كان محرما عليه ما كان محرما عليه حال الإحرام، هو تمتع. ولذلك هنا ترفه الحاج المتمتع بين النسكين، ترفه بين النسكين، ولذلك عليه إيش؟ دم. عليه دم. الدم هذا إيش نوعه؟ ها؟ سمى إيش؟ دم شكران، لكن نقول دم نسك. دم نسك. بعض العلماء يذهب إلى أنه دم جبران، قالوا هذا دم جبران. لماذا قالوا دم جبران؟ قالوا لأنه ترفه بعد العمرة فيجبر هذا الترفه بهذا الدم، وهذا غلط. هذا غلط، وإنما الدم هنا دم جبران، عفوا دم شكران، دم نسك. لماذا قلنا دم نسك؟ لأنه يشرع له أن يأكل منه، بينما دم الجبران لا يأكل منه. وأيضا دم الجبران يرسله إلى فقراء مكة ولا يأكل منه شيء، بينما دم النسك في منى أو في أي مكان على الصحيح ويأكل منه. إذن هو دم نسك، وسيأتي بإذن الله مزيد بيان. هذا هو التمتع. طيب القران، القران هو أن يدخل الحج على العمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لما يأتي عند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة وحج، أو أنه يقول: لبيك اللهم عمرة، زين، ثم لما يذهب إلى مكة قبل الطواف يقول: لبيك اللهم عمرة وحج، فيدخل الحج على العمرة، يكون بهذا إيش؟ قارنا. ما معنى قارن؟ قرن بين الحج والعمرة، فدخل النسكين في عمل واحد، ولذلك نقول بأن عليه دم. هذا الدم دم نسك، دم شكران لله جل وعلا، لأن الله تعالى كتب له حجة وعمرة في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. ولذلك المتمتع يسمى قارنا، والقارن يسمى متمتعا بالنص الشرعي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولذلك يسمى القارن متمتعا، ويسمى المتمتع أيضا يسمى القارن متمتعا. إذا قلنا بأن عليه الهدي. أما الإفراد فهو أن يأتي بالحج فقط، ولبيك اللهم حجا فقط، هذا هو الإفراد، ولا يأتي بعمرة. أو يكون قد اعتمر في غير أشهر الحج، اعتمر في رمضان وفي شعبان مثلا، ثم حج من هذا العام، يسمى مفردا وليس عليه دم. أعمال القارن والمفرد واحد، أعمال القارن والمفرد واحدة، يعني مثلا بمثل، ليس فيها خلاف إلا في حالة واحدة. ما هي؟ الهدي. القارن يذبح هديا فما استيسر من الهدي، لأن الله جمع له نسكين في سفرة واحدة، فله أجر عمرة وحجة. أما المفرد فليس له إلا الحج فقط، ولذلك ليس عليه دم. إذن وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، يحرم بالحج في عامه. نعم. قال: وعلى الأفقي دم. وعلى الأفقي دم، بمعنى الأفقي من هو؟ هو الذي يأتي، هو في مقابل حاضر المسجد الحرام. الأفقي هو في مقابل حاضر المسجد الحرام، لقول الله جل وعلا: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب من هم حاضري أو حاضر المسجد الحرام؟ لا خلاف بين أهل العلم أن المتعة، أن عفوا دم المتعة، دم الهدي هذا لا يجب على حاضر المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال: لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لكن اختلفوا من هم حاضر المسجد الحرام، من هم؟ فالإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن بين الحرم وبين مكة مسافة دون القصر، وهذا أيضا مذهب الشافعي رحمه الله. هؤلاء هم أهل الحرم. إذا من كان هذا هم حاضر المسجد الحرام، من كان وراء ذلك فعليه دم، سواء كان من دون الميقات أو من وراء الميقات، بشرط أن تكون المسافة مسافة القصر. كم مسافة القصر عند الحنابلة؟ نرجع إلى باب قصر الصلاة، كم؟ 80 كيلو، 4 برد، 4 برد، هكذا قال. هناك قول بأن حاضر المسجد الحرام هو من كان، كل من كان من دون الميقات، وهناك قول بأن حاضر المسجد الحرام هم الذين في حرم مكة وليس في مكة، قالوا بأن مكة ليست كلها حاضر المسجد الحرام، وإنما حدود الحرم، لأن مكة ليس كلها حرم، وإنما مدينة مكة كبيرة، وهناك حرم وهناك حل، هناك حل. إذن وعلى الأفق دم. قال وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. الآن امرأة عند الميقات ذاهبة للحج تريد التمتع، فلما أحرمت زين، لما أحرمت هذه المرأة أتاها الحيض، أتاها الحيض، وهي قد لبت بماذا؟ بالعمرة فقط، ابتغاء ماذا؟ حج التمتع، تريد أن تحج حج تمتع، مثل عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أحرمت فوجدها تبكي، فقال أنفستي؟ رأى تبكي، عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بكت لأجل أن يفوتها شيء. قال لا أنفستي؟ قالت نعم. ثم قال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطوف بالبيت أن تحرم بالحج، فأحرمت بالحج والعمر، ولذلك هي حجت قارنة مثل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد الحج بكت عائشة وقالت أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، مع أنها هي حجت واعتمرت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطره عليه الصلاة والسلام، فأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى أدنى الحل، إلى التنعيم اللي يسمونه الآن العامة مسجد عائش، تنعيم أدنى الحل، فيحرم بها من هناك، فأتت بعمرة رضي الله عنها وأرضاه. والمقصود بأن المرأة إذا حاضت وخشيت على نفسها أن يفوت عليها الحج فإنها تحرم به وتصير قارنة، تصبح قارنة. نعم. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. نعم. قال وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية قد اختلف العلماء في حكمها، والمذهب على أنها سنة، المذهب على أنها سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وذهب بعض العلماء وقد أبعد إلى ركنيتها، قالوا من لم يلبي فلا حج له، ومن لم يأتي بالتلبية فلا حج له، وهذا طبعا من أبعد الأقوال، وذلك التلبية سنة، هذا قول جمهور أهل العلم، التلبية سنة. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه بأن يلبوا، أمره بأن يأمر أصحابه بأن يلبوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه لبى عند المسجد، ولبى بعدما أحرم، ولبى لما استوت به لما ركب الراحلة، ولبى لما استوت به على البيدة، وهذه كلها أحاديث صحيحة مروية، هذه كلها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حجته. والصواب، وهذا طبعا الخلاف سببه حكاية الحال على حسب ما رأى الراوي، فمن رآه لبى لما ركب الراحلة نقل هذا، ومن نقل بأنه لبى لما استوت به على البيدة نقل ذلك، ومن رآه بأنه لبى بعدما أحرم نقل ذلك. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه يذهب بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعدما أحرم، وكان يقول بيداؤكم هذه الذي تكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. تكذبون يعني تخطئون، لأن الكذب في لغة أهل الحجاز والخطأ، تكذبون كما قال، قال كذب سعد يعني أخطأ سعد في فتح مكة لما قال سعد بن عبادة قال اليوم يوم إيش الملحم، اليوم تستحل الحرمة، قال مثلا كذب سعد يعني أخطأ، ما هذا يوم استحلال الحرمة. ثم أخذ اللواء منه وأعطاه ابنه، فقال الناس يعني ما خرج اللواء عن سعد يعني منه إلى ابنه. المقصود بأن ابن عمر يقول هذه بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله، والله ما أحرم ما لبى رسول الله إلا من عند المسجد، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى، والمسألة واسعة، فمن لبى بعد الإحرام فقد أصاب، ومن لبى بعد ركوب وسيلة النقل فقد أصاب، ومن لبى بعد ما سارت به هذه الوسيلة فقد أصاب. وإن استوى على راحلته، هذا هو المذهب، يلبي بعدما يستوي على الراحلة، يعني يركب على وسيلة النقل، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك معناها إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم يعني لبيك يا الله، حذفت ياء الندى وأبدلت ميما في آخر الكلمة، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لأن الحاج يجيب الله جل وعلا، فالله جل وعلا أمر إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج، قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. جاء في بعض الآثار بأن إبراهيم قال يا رب وما يبلغ صوتي، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. قيل بأن إبراهيم صعد على الصفا، قيل على جبل أبي قبيس، فنادى يا أيها الناس إن الله بنى له إن لله بيتا وإن الله أمركم بحج. قالوا بأن الله تعالى أسمع صوته من في الأصلاب، أسمع صوت إبراهيم من في الأصلاب، لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، اللهم يعني يا الله، لبيك لا شريك لك. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هكذا قال لبى بالتوحيد، لأن هذه التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أن جميع المحامد والنعم لك، هذا لا بد أن يستشعره الإنسان وهو يلبي. يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. يقول جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والله أمر بشكره وبحمده، قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت الآن تنسب النعم إلى الله جل وعلا، وأنه ما من نعمة ظاهرة ولا باطن وصلت إليك إلا وهي من الله. إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد لك وحدك لا شريك لك، والنعمة لك والملك لك سبحانه وتعالى، لا شريك لك، لا شريك لك، هذه التلبية العظيمة. طيب هل قول لبيك لغير الله جائزة؟ هذه تحصل عند يعني بعض الناس يسألون، يقولون إذا نادى شخص آخر قال لبيك أو لبيه يجوز؟ نعم يجوز، ما فيه بس، لأن التلبية هذه غير التلبية الأخرى، هذه تلبية عبادة وطاعة، وتلك تلبية نداء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نادى بعض الصحابة قال لبيك، لبيك يعني أجبتك، ولذلك يجوز استعمال. نادى شخص آخر قال يا فلان قال لبيه، لبيه أو لبيك، ما فيه شيء، ما فيه شيء، يعني ليس فيها شيء، هي فيها اشتراك لكن ليس فيها معنى التلبية التي لله سبحانه وتعالى. هل يجوز الزيادة على هذه التلبية؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح أنه كان يلبي هذه التلبية، وكان بعض الصحابة يلبي فلا ينكر، يزيدون ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لك النعماء، و لبيك ذي المعارج، أي لبيك إله الحق وغيرها من أنواع التلبية. وهذا يدلنا على أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن فعل أو قول أمامه فإن هذا يسمى إيش؟ إقرارا، بشرط أن يكون في زمن الوحي كما ينص أهل العلم على ذلك، أقرهم النبي. وهذا يفهم بعض المبتدعة يفهمون من هذا بأنه يجوز للإنسان أن يأتي بكل قول أو فعل يستحسنه استحسان، يستدلون بهذا، قالوا بأن الرسول سكت عنها. طيب أين أنتم من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لما أتوا بقول؟ هذا يقال سنة، لأن الرسول أقرهم. عندنا السنة هي ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. في حديث البراء في أذكار النوم لما قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري لا ملجا ولا منجا منك إلا، قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسل، فقال لا، قال وبنبيك الذي أرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على ذلك مع أنها فيها مناسبة، وبرسولك الذي أرسل، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ، قال لا. فدل هذا على أن التقيد بالألفاظ مهم، إلا ما ثبت من إذن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال إقراره أو تصريحه عليه الصلاة والسلام، هذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وإن كان بعض العلماء يذهب بأن الأكمل التقيد بهذه التلبية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عليه، فكان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ويكررها. قال يصوت بها الرجل، يعني يرفع بها صوته، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، يعني الرجل يرفع صوته بها كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الصحابة، فلقد كانوا يلبون حتى تبح أصوات من شدة التلبية، تبح الأصوات، كانوا يلبون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، وكان يلبي على كل شرف في كل وادي عليه الصلاة والسلام، إذا هبط واديا لبى، وإذا صعد شرفا يعني جبلا أو مكانا مرتفعا لبى عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام في السفر أحيانا إذا صعد شرفا كبر، وإذا نزل واديا سبح، ينزه الله جل وعلا. هذا مناسب جدا، هذا من مقامات التوحيد لله جل وعلا، إذا نزل واديا قال سبحان الله سبحان الله، وإذا صعد شرفا أو مكانا قال الله أكبر الله أكبر، كان يكبر. كذلك التلبية، تلبية يلبي على الشرف وعلى في الوادي في كل حال عليه الصلاة والسلام. وتخفيها المرأة، تخفيها المرأة وتسمع من بجوارها فقط من النساء، لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها، مأمورة بخفض صوتها. وأما قول بأن المرأة صوتها عورة فهذا غير صحيح، لا يعني ليس فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صوت المرأة عورة، وإنما الذي ثبت بأن المرأة عورة، أما قول صوتها عورة ليس بصحيح. ولذلك كنا النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألنه بحضور الصحابة، كانت المرأة تأتي فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمشهد من الصحابة، حتى في المشاهد العامة مثل في خطبة العيد قامت امرأة سطة من النساء تقول بما يا رسول الله، كانت تأتي في المسجد فتسأله. والمرأة مأمورة بإيش؟ بعدم ترقيق صوت، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما أن تسأل تستفسر تستفهم تستعلم تطلب العلم، هذا كله ما في حرج، هذا مما لا بأس به. طيب هل للمرأة أن ترفع صوتها؟ بعض العلماء يذهب إلى أنه يشرع للمرأة أن ترفع صوتها لأنها في عبادة، ويستدل لذلك بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها رفعت صوت، فسمع بذلك معاوية في خلافته، قال من هذه؟ فقالوا عائشة، فسكت. فقالت عائشة رضي الله عنه لو أرادني أن أجيبه لأجبت، يعني إذا أراد يعني ناظرني ناقشني عطيته الكلام. ولذلك العلماء يذهبون، لكن الصواب بأن المرأة لا ترفع صوتها إلا في محيط نسائها، فإذا كان في محيط نساء لها أن ترفع صوتها، أما إذا كانت تخشى أن يسمع صوتها الرجال فلا. بعض العلماء يستثني القواعد من النساء، يقول بأن القواعد من النساء لها أن ترفع صوتها، لأن الله تعالى أذن لها بما هو أعلى من ذلك. قال: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير له. والمقصود بأنه قالوا بأنه إذا كانت من القواعد جاز ذلك. نعم، والصواب في هذه المسألة بأن المرأة لا ترفع صوتها إلا في محيط نسائها، ولو كان في محيط نسائها تسمعهن فقط ولا تسمع الآخرين. وبالنسبة للتلبية في العمرة تنقطع عند رؤية البيت، فإذا رأى البيت انقطعت التلبية كما سيأتي إن شاء الله في شرح صفة الحج. وأما في الحج فموضع خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى أن التلبية تنقطع أو تنتهي عند رمي جمرة العقبة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التلبية تنقطع إذا شرع في طواف الإفاضة، إذا شرع في طواف الإفاضة. طيب، ندخل في محظورات الإحرام ولا تعبتها؟ ليش؟ كم بقي على ذا؟ طب أسئلة ولا نشرح في محظورات الإحرام؟ ها؟ بس لا، إن شاء الله نخلص، لأن صفة الحج يعني أحكام مرت، صفة الحج أحكامها مرت. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكتفي. إلى الآن ما تبين شيء. طيب، أعطونا الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنهن كن يتطيبن عند الإحرام بالمسك، والمسك ذو رائحة، وقلتم حفظكم الله أن طيب النساء ذو لون وليس ذو رائحة، فما توجيهكم؟ هو المسك أنواع، منه ما له رائحة ومنه ما ليس له رائحة، وقد يكون استعمالهن للمسك ليس بالصورة التي يستعملها الرجال بحيث أنه تظهر الرائحة، لأن أحيانا استعمال المسك أو الطيب اليسير هذا لا يضر، لا تظهر الرائحة ولا تنتشر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا لا نقول في حديث وأن تحج البيت وتعتمر أن العمرة من الأركان، لأن الحديث جاء في سياق ذكر أركان الإسلام؟ لا، لأن جمهور العلماء يذهبون إلى أنها ليست من أركان الإسلام، والأدلة على ذلك أغلب النصوص الواردة في ذكر بيان أركان الإسلام تقتصر على هذه الخمسة، لأن ورد أيضا حديث بأن الجهاد من أركان الإسلام، ولكن العلماء لم يعتمدوا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: لماذا استدل العلماء بحديث على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة على وجوب العمرة، مع أن الرجال مع أن الخطاب موجه للنساء؟ وكيف نجمع بين هذا الاستدلال وقاعدة أن الخطاب الشرعي إذا وجه للرجال فيشمل النساء، وإذا وجه للنساء فهو خاص بهن؟ لا، هو لا، القاعدة هذه ليست مضطردة، أن كل خطاب وجه للنساء أنه خاص بهن، قد يدخل الرجال أيضا، والمسألة ليست متوقفة على هذا الحديث، يعني ليست مسألة وجوب العمرة متوقفة على هذا الحديث فقط. ذكرنا حديث عمر بن الخطاب عند مسلم وزيادة بن خزيمة قال: وأن تحج البيت وتعتمر، كذلك حديث الصبي بن معبد قال: وجدت الحج والعمر مكتوبتين علي. فالمسألة ليست متوقفة على هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم من يحمل النعال في حقيبته أثناء أداء مناسك الحج والعمرة. يحمل نعله؟ ما في حرج، لا بأس أن يحمل الإنسان النعال أثناء الحج أو العمرة في حقيبته، أو يتأبط النعال يمسكها في يده ويضعها في كيس ماشي أمر واسع، أو يلبسها ما في شيء، ولا يلبسها بحيث لا يتأذى منه الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: متى يحرم من وصل إلى منى قبل يوم التروية؟ بالنسبة لمن وصل إلى منى قبل يوم التروية يحرم يوم التروية، بحيث يصلي الظهر في منى محرما ولا يحرم قبل ذلك، يعني لا يحرم في اليوم السابع، إنما يحرم في اليوم الثامن اللي يسمى يوم التروية. إن شاء الله سيأتي تفصيله وشرحه في صفة الحج. نعم. ثم يقول: أحسن الله إليكم، هل يعتمر من خرج من الميقات بعد أداء عمرة الحج ثم دخل الميقات لأداء الحج؟ أولا بالنسبة للحاج لا يخرج إلى الميقات، الحاج لا يخرج إلى الميقات، وإنما يحرم من محله ومن مكانه، والسنة أن يحرم من منى، لكن لو كان مثلا ساكنا في العزيزية أو في أي منطقة من مناطق الحرم يحرم من مكانه ما في بأس، لو أحرم من مكانه لا حرج، لكن السنة أن يحرم في منى، يحرم في منى، ولا يجوز له أن يخرج إلى الميقات ليأتي بالإحرام للحج، لا يخرج إلى الميقات ما دام أنه دخل محرما وانتهى من العمرة وبقي في مكة، لا يخرج إلى الحل ولا إلى الميقات، وإنما يحرم من مكانه. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنه يحبكم في الله. حبك الله. يقول: ما حكم تركيب حزام مصنوع من القماش أو الجلد عند الخصر فوق الإزار لغرض تثبيت الإزار ووضع الأغراض الشخصية فيه؟ لا حرج، لا حرج للمحرم أن يلبس الحزام ليضع فيه أشياءه وأغراضه، ولا بأس أن يلبس النظارة، ولا حرج لو لبس الخاتم مثلا، أو يضع سماعة الأذن، بعض الناس عنده مشاكل في الأذن يضع سماعة الأذن، كل هذا مما لا حرج فيه. كذلك السير هذا الذي الطبي الذي يعطى، أو الشيء اللي مكتوب فيه عنوان الحاج، هذا كله مما لا حرج فيه وفيه مصلحة للحاج، فالحزام هذا ليس من الإزار وليس من الرداء، يلبس فوقه هذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم سيلان الطيب بعد الإحرام على ثياب الإحرام. لا حرج إذا سال الطيب على ثياب الإحرام فلا حرج، لأن التطيب كان بنص، وبالنسبة لهذا السيلان الطيب لم يكن باختياره، وعندنا قاعدة بأن المأذون غير مضمون، ما أذن فيه الشارع فإنه لا يضمنه الإنسان. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، يقول السائل: هل السعي في المسعى الجديد صحيح، حيث أننا سمعنا بعض أهل العلم لا يجيزه لأنه ليس في حدوده؟ استقر الأمر على مشروعية السعي فيه ولله الحمد والمنة، والأمر في هذا واسع، النبي عليه الصلاة والسلام حدد الابتداء والانتهاء، وأما ما يتعلق بالعرض فلم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأمر واسع، والآن الحمد لله الفتوى والأمر استقر على مشروعية السعي فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: عندما وصلنا إلى الميقات اغتسلنا ولبسنا ثياب الإحرام وركبنا السيارة ومضينا في الطريق، نسينا أننا لم نستحضر نية الدخول في النسك، فماذا علينا؟ الواجب عليكم أن تعودوا إلى الميقات وأن تحرموا من هناك، وأن تحرموا من هناك وأن تسيروا إلى مكة ملبين، هذا هو الواجب عليكم. أما إذا عسر عليكم الأمر فإنكم تنوون من مكانكم، إذا صعب عليكم الرجوع تنوون من مكانكم ثم تلبون وعليكم دم، وذلك لكونكم تجاوزتم الميقات من دون إحرام، كونكم تجاوزتم الميقات من دون إحرام. وبعض العلماء يذهب إلى أنه إذا عاد إلى الميقات صح إحرامه وعليه دم، قالوا لو عاد لأنه تجاوز الميقات، لكن الصواب بأنه ليس عليه شيء إذا عاد إلى الميقات، ما دام أنه عاد ورجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه. أما إذا لم يرجع وصعب عليه ذلك فيحرم من مكانه، ينوي بقلبه ثم يلبي ثم يمضي وعليه دم يبعثه إلى مكة يذبحه هناك ويوزع على فقراء الحرم. ممكن تصور بعض الناس مشغول مهموم وباله يعني في أشياء كثيرة في باله وفي ذهنه أو شغلته أمور مثلا فأنسته استحضار النية يرشد. وهذا مذكور عند أهل العلم يعني لو لم يوجد ما ذكره العلماء. يعني لا لا بالنسبة لهذا هذه لا تدارك. سيأتي إن شاء الله التفصيل في مسائل المحظورات هذه سيأتي في ذكر قاعدة مهمة جدا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل نرجو التفصيل بالنسبة للمرأة الحائض سواء كان حيضها قبل الإحرام أو بعده، وهل يجوز الدخول في الحرم بدون صلاة يقصد الإحرام؟ أولا بالنسبة للحائض إذا أرادت النسك يجب عليها أن تحرم من الميقات. المرأة الحائض إذا أرادت النسك عمرة أو حج يجب عليها إذا جاءت الميقات أن تلبي بالنسك، لبيك عمرة أو لبيك اللهم حجا مثلا، وتذهب تغتسل وتذهب ولا تفعل شيء، لا تفعل شيء من أفعال الحج، وإنما تنتظر حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت بالبيت وسعت إن كان عمرة أو ذهبت إلى عرفة وهي حائض، وتفعل جميع المناسك في الحج إلا الطواف بالبيت. فإذا طهرت طافت بالبيت ثم سعت بعده. هذا بالنسبة للمرأة الحائض. طيب عندنا سؤال آخر أو حالة أخرى. الآن امرأة تريد العمرة، وهذه مسألة حقيقة يكثر عنها يعني السؤال هذه الأيام وأنا أنصح بها. ذهبت مع أهلها وتريد العمرة وهي قد حاضت، فتقول أخشى أنني تطول مدة الحيض ومدة العمرة يومين أو ثلاث، فأنا أنصحها وأنصح كثير من النساء أنها لا تدخل في النسك، لا تحرم حتى، لأن إذا أحرمت وجب عليها المكث هناك حتى تنتهي من العمرة، ولذلك لا تحرم. إن طهرت وبقي وقت لله الحمد الأمر سهل جدا، تذهب إلى الميقات من جديد، يسمى السيل الكبير بالنسبة لي من في جهتنا، ترجع إلى الميقات وتحرم منه ثم تدخل. إن صعب عليها أحرمت من أدنى الحل أو من مكانها ثم وعليها دم وصحت عمرة، عليها دم يذبح في مكة، عليها دم يذبح في مكة. أما إذا أحرمت ودخلت في النسك لا يجوز لها أن ترفض الإحرام، بل يجب عليه أن تبقى ولو رجعت إلى أهلها، فإن ما تزال محرمة. نعم. يقول أيضا شيخنا هل يجوز لها الدخول إلى الحرم دون أن تصلي؟ هذه مسألة خلافية راجعة إلى مسألة جواز دخول المرأة الحائض المساجد، هي مسألة خلافية والخلاف فيها طويل. الذي يظهر سبقا تحدثنا فيه إن احتاجت لا بأس، بشرط أن تتلجم وأن تتحفظ من أن ينزل شيء وتدخل الحرم، لكن لا يجوز لها أن تطوف بالبيت لقول جماهير أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هل يجوز الإحرام بغير اللون الأبيض؟ ذكرنا هذا في الدرس. نعم يجوز للرجل أن يحرم بغير الثوب الأبيض، لكن الأبيض أفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ماذا ترجحون في مسألة حاضري المسجد الحرام؟ هذا سيأتي إن شاء الله في صفة الهدي، يأتي تفصيله إن شاء الله وبين الراجح. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ذكرتم شيخنا أنه يجوز الاشتراط في حالة الخوف في الصد عن البيت، وذكرتم أن الحائض لها أن تشترط، مع العلم أن الحيض لا يكون مانعا من إتمام مناسك الحج والعمرة، وأنها تفعل كل شيء ما عدا الطواف. صحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأسماء اشترطي للأميس وما قال لعائشة، لكن نحن الآن تغير الحال. الآن الناس قديما كانوا ينتظر الرجل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما حاضت صفية قال غضب، قال حلقى عقر أحابستنا هي لأن سيجلس عليه الصلاة والسلام. الرسول تأثر من ذلك فقال يا رسول الله قد يعني هي طافت طواف الإفاضة. فقال إذن لتنفر لأن سقط يسقط طواف الوداع عن الحائض. فلما طافت طواف الإفاضة فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو لم تطف لحبست النبي، وإذا حبس النبي حبس كل من معهم وبقي كل من معهم. ولذلك نحن الآن نقول بأن الحال تغيرت. الآن أغلب الناس يذهب بالطائرات، هناك حجوزات يعني تتأخر عن الحج، ممكن تجلس أسبوعين وثلاثة ما تحصل حج في الحج والعمرة في بعض الأوقات. ارتباط الناس الآن بحملات، صاحب الحملة ما عنده استعداد أن يبقى يخسر لأجل امرأة حائض. ولذلك الآن تجد أغلب النساء يرجعن من دون حج ومن دون عمرة لأن حاضر، كيف تطوف؟ ويلزمها صاحب الحملة أنها ترجع معه، وإلا تركها وبلغ عنها. ولذلك من الفقه أنك تعرف الأحوال، تعرف الزمان والمكان، تعرف الظروف والأحوال. ولأجل هذا الذي يظهر أن المرأة إذا كانت خائفة على نفسها فإن لها أن تشتري. المرأة الحائض خائفة إلى أن ما تستطيع إتمام النسك فإنها تشترط، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه يحبكم في الله، حبك الله، يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب تأخير الدورة الشهرية لأجل العمرة أو الحج؟ نعم، يجوز للمرأة استعمال ما يرفع الدورة الحبوب أو غيرها، بشرط أن لا يترتب عليه ضرر، لا يترتب على ذلك ضرر. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ما في بأس تأخذ ما يرفع الدورة لأجل إتمام الصيام أو لإكمال الحج، كل هذا مشروع ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، كل يقول هذا جائز، قصد كل هذا جائز ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل تجوز التلبية جماعة كما نراه في أيامنا هذه؟ الأصل أن التلبية كل واحد يلبي لوحده، لكن إن حصل اتفاق حيث يعني اتفقت الأصوات لا حرج، لكن أن يتقصد التلبية الجماعية بحيث يلبي شخص ويلبي وراءه مجموعة بصوت واحد هذه تحتاج إلى دليل، لأن توظيف لعبادة على هيئة معينة تحتاج إلى دليل، ما أحفظ في هذا نص. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل إن حاضت المرأة قبل الطواف بالعمرة ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة، فهل لها أن تسعى بين الصفا والمروة؟ نعم، عند القدوم؟ نعم، يجوز لها أن تقدم السعي في أصح أقوال أهل العلم، لكن الآن بعض العلماء يمنع. ليش؟ قالوا لأن المسعى دخل المسجد، أصبح الآن داخل المسجد، كان المسعى قديما خارج المسجد، خارج المسجد. لكن الصواب بأن لها على الصحيح، خاصة إذا قلنا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد للحاجة، لأنه لا أحفظ فيها في المنع نص، النص الوارد ضعيف، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف لا يصح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل امرأة ذهبت للعمرة وهي حائض واشترطت وقت دخولها النسك ولكن لم تطهر خلال سفرها ورجعت بدون أن تعتمر، فهل عليها شيء؟ إذا قلنا هذا فوائد الاشتراط، إذا قلنا بأن اشترطت فإن حبسني حابس من حيض أو غيره فمحلي حيض حبستني تحل في مكان وترجع. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بوساوس شيطانية فأصبح يكتئب إذا أصابه مكروه أو مرض أو لم يستطع ترك معصية معينة وأصبح يظن أن الشيطان استحوذ عليه ويستطيع أن يؤذيه، خاصة ما يسمع من الناس من مسائل المس والسحر، يرجو منكم التوجيه والدعاء. عليه أن يتقي الله في نفسه، لأن أغلب الموسوسين لا يتقون الله في أنفسهم، فهم الذين يتسببون في هذه الوساوس، هم الذين يستدرونها ويستحلبونها ويسترسلون معها. هو يعلم بأن وسواس، لكن تجد يطمئن إلى هذا الوسواس ويسترسل معه، بل بعضهم يستحلب الوساوس من الوسواس الواحد. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، هذا وسواس، يستعيذ بالله تعالى من شر الوساوس، وعليه أن يسلك المنهج الشرعي، وذلك بالتعلق بالله جل وعلا وبسؤاله سبحانه وتعالى وبالانطراح بين يديه وبدعائه جل وعلا وبالكف عن هذه الوساوس. ولذلك يقول آمنت بالله ثم يستقيم على منهج الله يكثر من طلب العلم. العلم عدو للوساوس وعدو للشيطان، أبغض ما على الشيطان حينما يسلك الشاب طريق العلم، لأن العلم لأن بالعلم تذهب هذه الوساوس، والعلم يكنس الجهل والوساوس التي تدخل الصدور والقلوب. وأيضا عليه أن إذا جاءه الوسواس أن يشغل نفسه بالطاعات من الصلاة، قراءة القرآن، قراءة كتب الحديث، قراءة في التاريخ، أن ينتقل من حال إلى حال، بمعنى لا يبقى في محله ومكانه، وإنما يذهب فيعمل، يعمل من شيء من أعمال الدنيا، لا يخلو بنفسه، وإنما يختلط مع الرفقة الصالحة، ينصرف، بمعنى عبارة ينصرف تحتمل أكثر من معنى، ينصرف عن هذه الحال، يشتغل ب حتى لو سمع برنامج، شاهد برنامج، ذهب إلى زيارة رحم أو صديق، ذهب إلى حلقة، قرأ كتاب، يحول يعني وضعه إلى حالة أخرى. هذه يذكرون بأن بإذن الله سبب من أسباب ذهاب الوساوس. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يسأل السائل عن نوع القماش الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. ولبس الرداء والإزار عليه الصلاة والسلام، لبس إزارا ورداء، ما أحفظ نوع القماش، ممكن ترجع إلى الشمائل، ترجع إلى ما ذكر ابن القيم أو الترمذي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما توجيهكم في من يقوم بتنحية الكتاب من أمامه برجله؟ تنحية الكتاب، أي هذا ليس من الأدب، كتب العلم تحترم ولا يعني يرفسها الإنسان برجله، بل كره العلماء أن يتكي الإنسان على كتب العلم، يجعلها يرتفق عليها أو يجعلها وسادة تحت رأسه، كره ذلك. كتب العلم تحترم لما تشتمل عليه من الآيات والأحاديث، وأيضا كلام العرب الذي نزل به القرآن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل شخص فعل ذنبا ومعصية وندم وتاب بعد ذلك فوسوس له الشيطان فرجع مرة أخرى ثم تاب مرة أخرى وأقسم ألا يعود إلا أنه وقع فيه مرة أخرى، فهل عليه كفارة عن يمينه؟ نعم، عليه التوبة أولا إلى الله جل وعلا والكفارة عن هذا اليمين، وعليه أن يعصي الشيطان، لا يطيع الشيطان، عليه أن يعصي الشيطان. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل ما هي ضوابط الصلاة على الكرسي للاستفادة منها نفعكم الله؟ هو بالنسبة لمن أراد أن يصلي على الكرسي ينبغي له أن يختار كرسيا ليس بالكبير الواسع وليس بالصغير الذي قد يترتب عليه أو يسقط عنه، وإنما يختار كرسي لا يؤذي من وراءه ولا يأخذ مساحة كبيرة. الأمر الثاني أن يجعل الكرسي محاذيا لمن بجواره وأن لا يتأخر، بمعنى يجعل كتفه على من بجواره ويقدم رجليه إلى الأمام. الأمر الآخر يجب عليه إذا استطاع أن يأتي بركن من أركان الصلاة أن يأتي به، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فبعض الناس الآن يستطيع القيام ولكنه تجده يجلس على الكرسي من أول الصلاة، هذا غلط. بعض الناس تجده يستطيع القيام والركوع ومع ذلك يجلس، هذا غلط، لا بد أن يصلي قائما وأن يركع قائما، وإذا لم يستطع السجود جلس على الكرسي وسجد، جلس على الكرسي وسجد. والنصيحة الأخرى أنصح بأن الإنسان يحاول أن يستغني عن الكرسي وأن يصلي متربعا، لأنه إذا لم يستطع القيام جاز له الصلاة قاعدا، يصلي قاعدا، جاز له الصلاة قاعدا، يقول سلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وبعض الناس يقول ما أستطيع، وحقيقة سبب عدم الاستطاعة هي الرفاهية التي عند الناس، أصبح بعض الناس قد تخشب على هذه الكراسي، يعني فعلا يعني يقول لك والله ما أستطيع، تعود على هذا، مع أن الأطباء يقولون الجلوس على الأرض والصلاة على الأرض يعني من حيث الصحة أفضل، وأنا أعرف شعوب بلغ الإنسان منهم 80 و90 ها ويجلسون على الأرض ويقومون بكل سهولة، سبب ذلك ما هو؟ أنهم تعودوا على الجلوس على الأرض. أما إذا كان بعض الناس يعني عنده مشاكل في الظهر ويصعب عليه الجلوس على الأرض، يعني بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في الظهر صعبة ونصحه الأطباء بعدم الجلوس على الأرض، فله أن يصلي على الكرسي على حسب الاستطاعة. هذا باختصار. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: ورد معنا في تفسير ابن كثير لفظة يذكرها بعد ذكره للآثار، يقول هذا غريب أو غريب جدا، فما معنى؟ الله يهديك، هذا في يوم الخميس إن شاء الله، أما الآن لا، إن شاء الله سنترك مجال نزولا عند رغبة بعض الطلبة، نترك مجال إن شاء الله للأسئلة في درس التفسير بإذن الله. نكرم، صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بكم.